بدأ يبتعد عن التأسي بالنبي في السماع البيوت، الرجل ما بيسمعش مراته بالصورة طبعاً الكافية طبعاً التي تدفعها إلى هذا؟ طبعا ما فيش كلام، يعني أن الرجل عليه مسؤولية كبيرة في أن المرأة تبث شكواها إلى غير زوجها، وطبعا بيحصل مشاكل كثيرة. تعرف ممكن تتصل واحدة بمذيع ولا تتصل وتعلق معه، نعم، وانت عارف يعني يفسد قلبها على زوجها لا سيما الرجل غير متحمل اي مسؤوليه تجاهها، ولا هي ولا يعرف اخلاقها ولا الى اخره، والكلام ده بيكلمها باسلوب رقيق والكلام بصوت ناعم والكلام ده. فتتصور المراه ان الرجل ده اخلاق وذوق، وتقول يا ريت زوجي زي هذا الانسان، وقد تتسرع وتصرح بهذا له فيطمعها، يطمعه فيها. نعم، لان هو المراه لا يمكن اطلاقا للرجل أن يدخل في حياة امرأة إلا إذا فتحت المرأة الباب له. لا يمكن. المرأة العفيفة الصينة الدينة الخيرة التي أغلقت بابها بالضبة والمفتاح لا يمكن لأحد إطلاقا أن يدخل عليه إلا إذا فتحت هي خلاص. طبعا طبعا إذا فتحت له الباب، لأن هو أفجر إنسان على وجه الأرض، لا يستطيع أن يتعرض لامرأة يخشى أن تكون عفيفة تصرخ تفضحه. النبي يبتدي يمشي شوية شوية، إذا لا فتحت الباب خلاص، وفتح الباب بيرجع إلى شخصية كل واحد. يعني أنا أفترض مثلا يعني واحدة متدينة والكلام ده، واتصلت برجل متدين وتسأله بس سؤال في فتوى في مش عارف الكلام ده، وبدأ أن هي تقول له طيب أنا عايز أسأل في بعض المسائل الشرعية، طب زوجي بيعمل كذا وخلي كذا، وقال لا اعملي كذا وما تعمليش كذا والكلام ده، الحكم الشرعي كذا وكذا. أي رجل في الدنيا بيبقى فاهم، وهي امرأة بتبقى فاهمة، طالما أنا فتحت هذا الباب خلاص يبقى ممكن أنا من باب السؤال. يعني أنت دلوقتي طرحت علي مشكلة، أنا لازم أعرف حدود المشكلة. طيب هل هو بيعمل كذا؟ لا. طب هو بيعمل كذا؟ لا. طب هو بيعمل كذا؟ لا. لجنة تقصي حقائق الموضوع بالضبط كده، بالضبط كده. يبتدي يعرف الحقيقة، وإن المرأة دي بتكره كذا، ومش عارف يدخل لها من الباب الذي تحبه أو الذي تتمناه أو تفتقده في زوجها. نعم. طبعا ده يعني جزء كبير منه سببه زوال الدفء، وأنا أضع مسؤولية هذا على الرجل الحقيقة. يعني مسألة السماع دي من المسائل الممكن قد يستقلها الزوج في الحياة، ويعتبر أنا فاضي، أنا طول النهار مشغول وبسمع ده، أنا وداني اترشقت من سماع الناس، هاجي أسمعك يا ناقصاك أنت اللي مش هتستحمليني. حتة السماع دي في حد ذاتها شيخنا ممكن تؤدي إلى خراب بيوت بهذه الصورة. ده صحيح، بس أنا برضو أرجع يعني إلى المرأة، برضو غب هذه المسألة أحيانا، إن المرأة إذا بدأت تفتح الحوار ما بتبديش فتح الحوار بما يلائم طبيعة الزوج. يعني ما وضب له لسة مشاكل أو مسؤوليات، يبقى لسه داخل يعني مترعيش الحال. بالضبط كده. نعم. بالضبط كده. وبعدين أنا يعني كما قلت قبل ذلك إن أي رجل في الدنيا دكتاتور، كل رجل في الدنيا دكتاتور. اللي بيخلي الرجل لا يستعمل الدكتاتورية في يعني بصورتها البشعة الإيمان، وإلا الرجل معه صلاحيات كثيرة جدا ممكن يحبس المرأة وممكن يضيق عليها والكلام ده. فما هو المانع أنها تبتدأ بكلام لطيف وتقول الحمد لله على السلامة، والحمد لله ربنا متعنا بيك، ودايما ربنا يعني يعمر البيت بحسك والكلام ده، مقدمات بحيث ان الرجل تنبسط اساريره. لو جاي من الخارج متضايق وعنده مشاكل كثيره والكلام ده، هو اول ما تقول له المراه هذا الكلام وترجئ الحوار اللي هي عايزه تقوله لبعد كده، كل بقى واتبسط اكل واتبسط والكلام ده. وبعدين ايه يعني لا اجد مثلا افضل من ام سليم. يعني ام سليم المراه التي لو وزع عقلها على نسائنا لا صارت كل امراه عاقله كبيره يعني. فانا عايز اقول اللي برضو عدم تخير الزوجه للكلام الذي تبدأ به مع الزوج بيضيق صدر الزوج، الضيق بطبيعة الحال. نعم. وهو جاي من الخارج يعني. أم سليم رغم مصاب جلل فقدان ولد ويعني شيء يعني يجعل القلب يتفطر حزنا وأسى، إلا أنها اتعاملت بشكل طبيعي وتزينت وأكلت وشربت والتقى زوجها بها لقاء زوج بيوف في الآخر، حكيت له الأزمة. لا وبعدين ما قالت وعملتها له مقدمة جميلة مقدمة يعني. نعم. وكلام ألزمته الحجة، ولذلك ما عرفش يتكلم زعل لما قالت يعني أرأيت أن يعني كان أخذنا عارية من جيراننا وطلبوها، كان لنا أن نكتمها عنه؟ قال لا طبعا، خدت طبق من جارتك، خدت حاجة من جارتك وطلبت الطبق، لازم ترجعها. قالت فاحتسب ولدك، أعطانا الله الولد عارية. لا نفسه مش عارف يتكلم، خلته اللي ينطق بالحجة باللسان، ولذلك غضبها وقال تركتني حتى تلطخت بك ثم نعيت إلي ولدي، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هذه المرأة العاقلة.